كان الحديث في الليلة السابقة حول المدخل لعلم النحو، وسأمر بشكل سريع على الفقرات التي تم عرضها والحديث عنها، وهي تعريف النحو والصرف، ثم الفرق بين هذين العلمين، ثم لماذا وماذا وكيف. وأظن أن الحديث وقف عند نهاية السؤال الأول، لماذا نتعلم النحو، وبقيت الإجابة عن السؤالين الثاني والثالث، وهما ماذا نتعلم من النحو، والسؤال الثالث كيف نتعلم النحو. أما السؤال الثاني ماذا نتعلم من النحو، فهو مرتبط بالغرض من دراسة النحو. فإذا كنت تريد من دراستك للنحو أن تفهم كلام الله جل وعلا، فأنت تدرس من النحو ما يعينك على هذا، وتترك التفاصيل الأخرى. وإذا كنت تريد من تعلمك النحو أن تكون أستاذا ومعلما ومصححا ومفتيا لغويا، فأنت تتعلم الأصول والفروع ودقائق الفروع من أجل أن تكون ممتهنا هذا العلم وقادرا على تعليمه وتفهيمه وإيصال هذا النفع للآخرين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الدورة المباركة وهذه السلسلة نافعة وخادمة للغرض الأول، وهو فهم المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ستعطينا الأصول والأسس التي نتعلم فيها النحو، ثم يواصل طالب العلم بعد ذلك تعلم النحو بدرجة أعلى وبصورة أكثر تفصيلا وأكثر تفريعا. السؤال الثالث كيف نتعلم النحو، يعني ما الأمور المعينة والعوامل المساعدة على أن نعرف النحو ونتعلمه بصورة جيدة. سأذكر أربعة أمور وأرجو أن تنتبهوا إليها وأن تعترضوا إذا لم تقتنعوا فيها. الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني الفهم، والأمر الثالث التطبيق والتدرب، والأمر الرابع السؤال. أما الأمر الأول فهو مهم جدا، أعني به التحلي بالصبر، لأن النحو يا إخواني طويل وفروعه كثيرة، وفيه أمر آخر غير الطول، أنه مرتبط بعضه ببعض. يعني أنت محتاج إلى قاعدة نحوية تعلمتها في أول تعلمك للعلم، ستبقى معك هذه القاعدة تحتاجها وتعود إليها إلى أن تصل إلى آخر باب في النحو، فهو مرتبط مثل الشبكة، فكل باب مرتبط بأبواب سابقة له ولاحقة له. ولذلك بعض الطلاب في الجامعات وفي غيرها يظن أنه إذا انتهى مثلا من باب جمع المذكر السالم واختبر فيه وأخذ درجة بحسب جهده في حفظه لها، يظن أنه كأنه قال لباب جمع المذكر السالم يعني مع السلامة وداعا، تخلصنا منك أو انتهينا منك، مع أن جمع المذكر السالم سيأتيه في أول المقرر ويعود إليه في المقررات اللاحقة إلى أن يصل إلى معه إلى آخر مقرر في باب العدد مثلا، سيجد أنه يعرب كلمة 20 و30 و40 إعراب جمع المذكر السالم. ولذلك النحو يا أخواني مرتبط، والذي يعين على فهم هذا الارتباط وحسن توصيل الأمور بعضها ببعض أنك أولا تصبر، تتحمل وتحتسب الأجر. أصبر. كثير من المتعلمين يا أخواني، وأقولها بصدق وعن تجربة، يتحمس في أول الأمر ويتطلع لأن يكون سيبويه عصره، ثم ما يلبث هذا الحماس يضعف مع الارتباط والتداخل الذي يرد عليه من خلال التعلم، إلى أن يترك حلقة العلم والسؤال بقناعة أن النحو صعب وطويل سلمه، وأنه يعني يمكن أن يغتنم هذا الوقت في دراسة الفقه والحديث والأصول وقراءة التفسير وغيرها، وهذا كله خير، لكن النحو آلة يحتاجها كل هؤلاء، كل هؤلاء الدارسين. فالصبر الصبر يا إخواني، الصبر والتحمل واحتساب الأجر. وإذا ضاق صدرك من مسألة نحوية أو ما فهمتها بصورة جيدة، فاستعن بالله وادخل دائرة التحدي ولا تنهزم. تحدى نفسك إلى أن تصل إلى الفهم الجيد للنحو الذي يعينك على تحقيق الغرض من دراسة النحو. الثاني حسن الفهم. لا تحفظ شيئا قبل أن تفهمه. واذهبوا إلى جامعة الإمام أو غيرها من الجامعات أو الكليات، ستجدون طلابا حفظة ما شاء الله يحفظون. بعضهم يحفظ ولا يفهم، بعضهم يحفظ ولا يفهم، ويمكن أن يسمع لك كتاب أوضح المسالك لابن هشام، يعطيك إياه يقول يا شيخ امسك عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا لا لا لا لا. طيب ما معنى كذا؟ ما أدري، لا تسمي ما معنى. ولذلك هم يفرحون إذا جاءت الأسئلة عدد أو عرف أو أذكر أو غيرها مما يمكن أن ينفع فيه الحفظ، لكن إذا قيل له أعرف قال ما أعرف، أعرف وهو حفظ، هذا اعتمد على الحفظ ولم يفهم. أنا أنصحكم يا أخواني أن تقلبوا، اقلبوا المسألة، اقلبوا الأمر، افهموا ثم احفظوا. أنا لا أقلل من قيمة الحفظ، لكنني أؤكد على الفهم. فافهم يا أخوان، والنحو يعتمد على الفهم، يعني حاول أن تحرك عقلك وأن تحلل وأن تفكر، وإذا ما فهمت اسأل، وإذا وجدت اعتراضا في ذهنك فابحث عن من يحل لك هذا الاعتراض، سواء في هذا الدرس أو في غيره من الدروس، يعني في دروس النحو، أو اسأل غيرك ممن تجد عنده إجابة. المهم أنك تفهم قبل أن تحفظ، ثم بعد ذلك تحفظ ما فهمته. فافهموا يا أخواني، افهموا النحو. والفهم إذا فهمت الدرس النحوي جيدا، ستشعر بعد الدرس بشيء من التعب والإرهاق، وهذه نتيجة جيدة، يعني علامة صحية، أنك تخرج مرهقا متعبا ربما مصدع الرأس، تخرج من فهمك لقاعدة النحوية بهذا الشعور، وهذا جيد. هذا أنت الآن بدأت على يعني تسير على الطريق الصحيح. أما إذا اعتمدت على الفهم فستكون نسخة مكررة من كتب النحو ولن تستفيد كثيرا. الأمر الثالث هو التدريب والتطبيق. احرص على أن تطبق. كيف تطبق؟ يعني لا تظن أن النحو هو في درس النحو فقط. النحو ليس في درس النحو فقط، النحو في كل وقتك، يعني حينما تقرأ القرآن حرك الذائقة النحوية عندك، وأنت تقرأ القرآن، يعني ربما تقف عند آية واحدة أو عند وجه واحد من صفحات القرآن أكثر من الوقت المعتاد، وهذا صحيح، لأنك تريد أن تحلل وأن تسأل نفسك. فطبق مع نفسك، وحاول أن يعني تتأمل في الإعراب كيف جاء ولماذا جاء بهذه الصورة، وأين مثلا إذا كان مبتدعا أين الخبر، وإذا كان منعوتا أين النعت، أو إذا كان نعتا أين المنعوت، والمعطوف اسأل أين المعطوف عليه وما إعراب المعطوف عليه، وهكذا طبق. يعني ستجد عندك في حال التطبيق عددا غير محدود من الأسئلة، فقيد هذه الأسئلة واكتبها واسأل عنها، وهي الفقرة أو العامل الرابع، هو أنك تسأل. لا تظن أنك ستتعلم النحو وحدك، اسأل ولا تخجل من السؤال. لا يلزم أن تسأل شخصا بعينه إن لم يعني يجب على اتصالك، أو إن لم تجده في المكان الذي تتوقعه فيه ذهب السؤال وذهبت الإجابة. اجعل لك أكثر من جهة يمكن أن تعود إليها، من معلم أو شيخ أو صديق أو غيرهم ممن تظن أن عنده إجابة لك. وأكثر من السؤال، أكثر من السؤال، فإن الأسئلة الإجابة فيها أنفع من المعلومة التي تأتيك من بلا سؤال. يعني إذا كان عندك شيئا قد أثير في ذهنك ثم بحثت له عن إجابة، هذه الإجابة والمعلومة التي جاءتك ستكون أثبت في ذهنك من المعلومة التي أعطيت لك ابتداء، لأنك توقفت عندها وتأملت وبذلت جهدا في البحث عن الإجابة، فسيكون ذلك معينا على ثباتها أكثر من غيرها. إذن الأمور الأربعة هي الصبر والتحمل وحسن الفهم والتطبيق والتدريب، والأمر الأخير هو السؤال، سواء أن تتخذ لك شيخا تتصل به في أي وقت، أو عدة أشخاص تسألهم في كل وقت. بهذا نكون قد انتهينا الآن من الحديث عن المدخل لعلم النحو. ما بدأ الحديث عن العلم ذاته حتى الآن، وإنما كل الحديث في الدرس السابق والحديث إلى هذا الوقت من هذه الجلسة كله في هذه المداخل والنصائح والقواعد التي تساعدنا على أن نتعامل مع هذا العلم تعاملا حسنا، وأن ننتفع من هذا البرنامج الانتفاع الأمثل. المنهج الذي سوف يسلك إن شاء الله في هذه الدورة في هذا البرنامج سيكون على النحو الآتي: الأمر الأول، مدة هذه الدورة هي في الأصل 4 أسابيع، ولكن الإخوة بارك الله فيهم وأظنهم يعني أخطأوا خطأ حسنا، جعلوها 5 أسابيع، ولو جعلوها 6 لكان أفضل، لأن الزائدة من هذه الأوقات سوف ننتفع يعني منه كثيرا في التطبيق والتدريب والوقفات والتأمل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فالبرنامج 5 أسابيع ابتداء من هذا الأسبوع، وسيكون هناك إن شاء الله في بداية كل درس، في بداية كل يوم، وقفة سريعة مع آية من كتاب الله جل وعلا نتأمل فيها، سواء كان في إعرابها أو في الإعجاز البياني والإعجاز اللغوي في هذه الآية. والمراد من هذا أننا يعني نؤنس أذهاننا ونحفز مشاعرنا وحماسنا أكثر إلى أن نتعامل مع النحو على أنه معين على حسن العلاقة والارتباط بكلام الله سبحانه وتعالى. المتن المقرر هو كما تعلمون هو متن الآج الرومية لأبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المتوفى سنة 723 للهجرة، وهو متن يسير قليل قد جمع فيه كل الأبواب النحوية، فسيكون في الأصل هو المعتمد في هذا البرنامج، وبقدر الإمكان والمناسب والنافع والمصلحة أننا سنسير على ترتيبه للأبواب، إلا ما سيأتي إن شاء الله في حينه من التغيير في بعض الترتيب لما يظن أنه أنفع وأصلح وأبعد عن التكرار الذي وجد في الكتاب، لكنه في الجملة سيكون هو الكتاب المقرر. ولهذا الكتاب شروح عدة، شروح كثيرة قديمة وحديثة، ومن أشهر الكتب التي شرحت هذا المتن كتاب التحفة السنية لمحمد محي الدين عبد الحميد، وكتاب شرح الأجرومية لخالد الأزهري، وكتاب حاشية الأجرومية للشيخ ابن قاسم عليهم جميعا رحمة الله، وأيضا شرح واس ومفصل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وهناك شرح عندي أنفع وأنسب وأقرب إلى الناحية التعليمية من هذه كلها للشيخ الدكتور حسن بن محمد الحفظي. ومن الكتب النافعة والتي يعني أنصح بها أيضا مع كتاب الدكتور حسن الحفظي حفظه الله هذا الكتاب، وهو كتاب أيسر الشروح على متن الآج الرومية للدكتور عبد العزيز بن علي الحربي الأستاذ المشارك في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وقد حرص هذا الأستاذ وهو أستاذ المختص أيسر الشروح على متن الآج الرومية الدكتور عبد العزيز الحربي، قد حرص الأستاذ عبد العزيز وفقه الله وحفظه على أن يختار العبارة السهلة الواضحة وأن يضيف إضافات مناسبة نقص عنها المتن، وأن يتجاوز بعض التكرار الذي وجد، وأي كتاب من الكتب اخترت فهو نافع ومفيد، والمعتمد هو المتن، المتن هو الذي سيقرأ وسيشرح بإذن الله، أما الشروح عليه فأنت تختار ما يناسب، وكلها نافعة، كلها نافعة وكلها مفيدة. سيكون إن شاء الله في أثناء الشرح، وما زلنا نتحدث عن المنهج، سيكون في أثناء الشرح تدريبات للجميع، بعضها سيكون عبر جهاز العرض، وبعضها سيكون في السبورة، وبعضها سيوزع في أوراق مصورة عليكم، وسيترك بإذن الله وقت مناسب فيما يسمح به وقت الدرس لكل واحد أن يفكر، لأنني أعلم يا أخواني أن مستوياتكم متفاوتة، بعضكم قد درس النحو قبل ويفهم كثيرا مما أقول، بل يفهم كل ما أقول، وربما يشعر بشيء من الملل لأنه أتى يريد شيئا جديدا، وبعضكم أتى يريد أن يتعلم من جديد، يعني كأنه يعني مسح من ذهنه كل شيء يسمى نحوا وقال سأبدأ من الصفر، سألغي جميع المعلومات التي أخذتها لأنني أخذتها بطريقة غير نافعة ولم أجد فائدة وأنا محتاج إلى أن أجدد العهد، فهو يريد أن يبدأ من الصفر، وهؤلاء الفريق الثاني هم الهدف، هم الذين أخاطبهم، فليأذن لي وليسامحني إخواني الذين يريدون مستوى أعلى من هذا المستوى، لأنهم يمكن أن يجدوا يعني مستوى أعلى في برامج أخرى، لكن الهدف في هذا البرنامج أننا نبدأ كأننا نبدأ من الصفر تماما، وإذا يعني وجدنا أن بعض الأمور والمقدمات ستكون إن شاء الله واضحة يمكن أن نتجاوزها بصورة سريعة، لكن الأصل أننا سنبدأ من أول العلم كأننا ندرسه إلى من لم يتعلمه سابقا، وسيجد كل واحد من الجميع في هذا إن شاء الله خير، إما في معلومة جديدة أو في تذكير بمعلومة سابقة. ولذلك أكرر، سوف يكون لهؤلاء في التدريبات نصيب. أنا لاحظت أمس لما عرضت بعض الآيات أن بعض الإخوة قبل أن يعني يتاح المجال للإجابة يرفعون أيديهم، وبعضهم قبل أن يطرح السؤال يرفع يده، لأنه فهم من الآية ما يراد منها، فهم السؤال من الآية. وهؤلاء أرجو منهم أن يحتسبوا ويتركوا الفرصة لإخوانهم في الله أن يتأملوا وأن يفكروا وأن يخطئوا، لأننا جميعا من جهلنا نخطئ، ومن خطأنا نتعلم، لأننا نجهل بعض الأمور فنخطئ وهذا لا إشكال فيه، ومن هذا الخطأ نتعلم بصورة إن شاء الله ثابتة ونافعة أكثر. سيكون هناك أيضا تدريبات على شكل واجبات منزلية في نهاية كل أسبوع، سيكون هناك في نهاية كل أسبوع ورقة هي عبارة عن تدريبات تأخذها قبل أن تخرج وتجيب عنها في البيت، وفي بداية درس يوم الأحد إن شاء الله من الأسبوع التالي سوف تتم الإجابة السريعة عن هذه التدريبات. يعني هذه الورقة لن تؤخذ منك، لن تطلب منك، هي ستبقى معك، لكن المطلوب منك رجاء أن تحاول أن تجيب عنها، ثم تكون الإجابة إن شاء الله مشتركة وعامة في بداية الدرس الأول من كل أسبوع. والمراد من هذا أننا نحول جزءا من الجانب التدريبي والتطبيقي إلى جهدك أنت في البيت في عملك، حتى وأنت في سيارتك مع يعني هذه المسافات البعيدة في الرياض وقضاء وقت طويل في السيارة يمكن أن تتأمل فيها وأن تستفيد من وقتك. من منهج هذه الدورة أنه في بداية الأسبوع الرابع سوف يكون هناك اختبار سري جدا للغاية على ما مضى من الأبواب، لن يطلع على إجابتك إلا الله جل وعلا، يعني حتى الأستاذ المادة أو الذي سوف يساعد في التصحيح لن يعرف شخصيتك، لأنها ستكون على طريقة الرمز. يعني سيطلب من كل واحد حضر الاختبار أن يرمز لنفسه رمزا وأن يترك رقم جواله، وستأتيه بإذن الله الدرجة عبر رسالة في الجوال برمزه هو، وربما يعني تعلق الورقة بالرموز في المسجد في بعد تصحيحها، فما يلزمك أن تكتب اسمك، المطلوب أن تكتب رقم جوالك من أجل أن ترسل لك النتيجة على الجوال. وسيكون هذا الاختبار يا أخواني ليس اختبارا بمفهومه التعليمي حتى لا يكون هناك هيبة ورهبة، هو لقياس مدى فهمك أنت، يعني سيكون تطبيقيا. ربما لا يلزمك أن تذاكر قبله إلا إذا كنت تريد أن تطمن نفسك أكثر، لأنه سيقيس الفهم ولن يقيس الحفظ، يعني لن يأتيك سؤال عن عدد اذكر كذا أو عرف أو نحوها من الأسئلة، ستكون هناك إجابة يعني أسئلة وأنت تختار منها الإجابة الصحيحة أو تصحح الجملة الخاطئة أو نحو ذلك من الأمثلة أو الأسئلة التطبيقية. وهذا بإذن الله سوف يكون في بداية الأسبوع الرابع، وسوف ينبه عنه ويؤكد عليه في حينه بإذن الله جل وعلا. هذه أبرز الأمور في منهج الشرح والتبيين في هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم على خير وأن يحقق فيها الأمل والرجاء. سألني أحد الإخوة في نهاية الدرس الماضي عن النتيجة من هذه الدورة، يقول هل أستطيع في نهاية هذه الدورة أن أتكلم بلا خطأ إلى لحن؟ والجواب لا، ليس الهدف من هذه أنك تخرج بهذا المستوى، هذا المستوى مستوى عال، لكن هذه الدورة وهذا البرنامج سوف يعطيك المفاتيح والأصول التي تعرف من خلالها النحو، وتعرف أنواعه وأقسامه ومصطلحاته، وتعرف في بعض الأحوال أنك أخطأت، لكنك تحتاج إلى أن تتأمل أكثر من أجل أن تعرف مكان الخطأ، وستعينك على تجاوز كثير من الأخطاء، لكنها لن تصل بك إلى درجة ينعدم فيها معك الخطأ. هذه درجة عالية يمكن ما يصل إليها يعني حتى أساتذة النحو إذا تكلموا وهم في أثناء حديثهم يلحنون ويخطئون، فهذه درجة عالية، لكنك مع الهدوء والتأمل سوف تقل الأخطاء عندك، وربما أنت تكتشف الأخطاء عند الآخرين، تكتشف الأخطاء عند الآخرين. وإذا استمعتم إلى خطيب في مسجد، وهذه من صور التدريب أيضا، وأنت تستمع إلى الخطبة يعني ليس تصيدا للأخطاء، لكن حاول أن تركز معه نحويا، ركز معه نحويا، هذا حتما في البداية سوف يؤثر على التأثير المعنوي للخطبة عليك، يعني سيجعلك كأنك فاحص أو ناقد، لكنه مفيد، لأنه يا أخواني التطبيق والتدريب، وأعيد الحديث عنه مرة ثانية، التطبيق والتدريب في البداية بطيء، لكنه مع الاستمرار سوف يكون متزامنا مع فهم المعنى، وتستطيع أن يعني تجمع بين الضبط اللغوي والتأمل في المعنى في وقت واحد، لكن هذه هي المرحلة المتقدمة. قبل هذا سوف يؤثر أحدهم على الآخر، فإذا ركزت على الجانب المعنوي تجدك أخطأت في كلمة أو كلمتين، وإذا بدأت تركز على الجانب اللفظي ضاعت المعاني أو ضاع بعض المعاني. ولذلك تجدون بعض الناس الآن يتكلم ثم في أثناء كلامه يقف ثم يرجع ويعيد الجملة ثم يكمل، لأنه شعر أنه أخطأ فرجع وصحح الخطأ ثم أكمل، وهذا يعني وصل إلى درجة في المهارة جيدة، بحيث يعرف من نفسه أنه أخطأ ثم يصحح هو لنفسه. طيب، هذه مجموعة من الأسئلة حول درس الأمس، لعلنا إذا بقي وقت في هذا الدرس نجيب عنها لأنها متعلقة بالحديث السابق. الآن نبدأ يا أخواني في قراءة المتن والتعليق عليه بحسب الفقرات التي كتبها الأجرومي عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأجرومي رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف الكلام، وهذا هو المنهج العلمي الذي ارتضاه النحويون منذ القدم، منذ القرن الأول والثاني، أنهم يبدأون حديثهم عن الكلام. فالكلام يا إخواني نحويا يسمى كلاما إذا كان نحويا، إذا كان لفظا، أما الإشارة فليست كلاما، الإشارة ليست كلاما، يعني لغة الإشارة ليست علميا ونحويا ليست كلاما. فالكلام هو الألفاظ، وهو مركب، ومعنى مركب أي أنه مكون من كلمتين أو أكثر. هذا يسمى كلاما، أنه مركب من كلمتين فأكثر. ولذلك إذا قلت مثلا محمد وسكت، هذا ليس كلاما، هذا جزء من الكلام لكنه ليس كلاما، وهذا واضح. طيب إذا قلت انتبه انتبه وسكت، هل انتبه كلام؟ انتبه اسمع افهم، هل هو كلام؟ طيب سؤال من جانب آخر، كلمة صالح ليست كلاما لأنه ليس مفيدا. طيب انتبه كلام؟ انتبه مفيدة لما تقول من دون أي جملة ثانية تنظر إلى شخص تقول انتبه، هل هو شيء مفيد؟ هل هو كلام؟ الجواب نعم. طيب كيف نقول إن الكلام لا يصير كلاما إلا إذا كان مركبا؟ وانتبه كم كلمة؟ كلمة واحدة في الظاهر لكن هي في الحقيقة كلمتان، هي انتبه فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره إيش؟ أنت. فلذلك هما كلمتان فعل وفاعل، إذا اجتمع فيها التركيب فهو لفظ مركب. لكن لما تقول جلس وتسكت وأنت لم تتحدث عن أي شخص سابق، دخلت على زملائك في المجلس وقلت يا شباب جلس، ثم قلت مع السلامة ومشيت، هل هذا كلام مفيد؟ لا، لأنه مكون من لفظ واحد ولم يعني يجتمع فيه لا التركيب ولا الإفادة. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد، لابد أن يكون لفظا مركبا مفيدا. طيب حينما تقول إذا جلس الشيخ صالح الحيدان حفظه الله في الدرس القادم يوم الاثنين القادم، نقطة سكت، إذا جلس الشيخ صالح الحيدان حفظه الله في الدرس القادم يوم الاثنين القادم، نقطة، هذا كلام مركب، يعني هذه ألفاظ مركبة، يمكنها كم كلمة؟ يمكنها 10 كلمات، هل هذا كلام؟ لا. الكلام عند النحويين لابد أن يكون لفظا قولا مركبا مفيدا، هذه الأمور الثلاثة. كلمة بالوضع المراد منها القصد، وهذه من الأمور التي يعني ربما يتشدد فيها بعض النحويين. الأمور الثلاثة الأولى هي الأصل، أن يكون لفظا مفيدا لفظا مركبا مفيدا. كلمة بالوضع معناها أن المتكلم قصد هذا الكلام، ويخرجون من هذا من كلمة الوضع الكلام غير المقصود الذي يقوله النائم أو فاقد العقل، يعني فقد العقل باختياره أو قدر الله عليه أن يفقد عقله، سكر أو هو فقد عقله أو نام وبدأ يتكلم، فكلام النائم وفاقد العقل ليس، أو الألفاظ التي تخرج لا تسمى عند النحويين كلاما. طيب هذا الكلام يا إخواني هو كل مكون من أجزاء، يعني منذ جلست أمامكم أو شرفت بالجلوس أمامكم أمس واليوم وأنا أقول كلاما، وكل هذا الكلام الذي صدر مني ومن غيري هو عند تحليله تفكيكه ثلاثة أجزاء، ثلاثة أقسام يسمونها أقسام الكلمة، يعني الجزء الواحد من هذا الكلام يسمى كلمة، وهذه الكلمة ثلاثة أنواع، وهي التي يشير إليها المؤلف رحمه الله بقوله وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. فالكلام في اللغة العربية لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. طيب، هناك بعض الألفاظ يعني ما نعرف إلى أي شيء نضيفها من هذه الأقسام. فالوصف، الوصف مثل كريم وصادق ومنصور ومعطاء مثلا، هذه الأوصاف هي أسماء أو أفعال أو حروف أو صفات. يعني معناها أن عندنا أربعة: اسم وفعل وحرف ووصف. لا، الوصف هذا نوع من أنواع الأسماء. لماذا؟ لأن الاسم يعرفونه بأنه الكلمة التي تدل على المعنى دون ارتباط بزمن، تحمل معنى لكنها لا ترتبط بزمن، هذا تعريف الاسم. مثل كلمة محمد، مسجد، كتاب، رجل، امرأة، ويدخل فيها الوصف: طويل، قصير، أحمر، أزرق، فاهم، كريم، جواد ونحوها. فالأوصاف جزء من الأسماء. طيب، الأسماء التي تدل، يعني عفوا، الألفاظ التي تدل على مكان، على الأماكن، مثل تحت وفوق وأمام وخلف وجانب وجوار وبين ونحوها، هذه أيضا أسماء. فالاسم يشمل أنواعا كثيرة. ليس الاسم هو ما دل على علم معين أو سمي به شيء معين من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد، هذا نوع من الأسماء. ويعني مصطلح الاسم يشمل هذا وغيره. ومن علامات الاسم التي قبل أن نتحدث عن الفعل وتعريفه، من علامات الاسم الجر والتنوين والندى وأل التعريف. الجر والتنوين والندى وأل التعريف، واحدة من هذه الأسماء، من هذه العلامات، تكفي لتمييز الكلمة عن غيرها بأنها اسم. ولذلك يقول المؤلف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. هو ذكر بعض العلامات وسأبينها، ثم أضيف العلامات الأخرى. قال: الاسم يعرف بالخفض. الخفض يا أخواني هو الجر، الخفض هو الجر، ولكنه مصطلح، الخفض مصطلح كوفي والجر مصطلح بصري. ما معنى كوفي وما معنى بصري؟ بسرعة، النحو أول ما خرج في العراق، وبالتحديد أول ما خرج في البصرة. أول ما وضع النحو وبدأ في تأليفه ووضعه في البصرة، ونشأ في البصرة جيلان من العلماء، وتزامن مع الجيل الثالث لعلماء البصرة ظهور الجيل الأول من علماء الكوفة. إذن مدرسة البصرة أقدم من مدرسة الكوفة، لأن الكوفيين كانوا في السابق أكثر عناية بالقرآن من علم اللغة. فظهر الجيل الأول من البصريين، وظهر الجيل الثاني من البصريين، ثم ظهر الجيل الثالث من البصريين وعلى رأسهم سيبويه. سيبويه هو تلميذ الجيل الأول من البصريين. تزامن مع سيبويه ظهور أو عصر سيبويه عموما ظهور الجيل الأول من الكوفيين، وصار هناك مدرستان لتعليم النحو وتعلمه، هما مدرسة البصرة الأقدم والأقوى قياسيا وعلميا، ومدرسة الكوفة الأيسر والأحدث، لأنها تميل إلى التيسير وإلى الجانب الوصفي أكثر مما تميل إليه مدرسة البصرة التي يعني تميل إلى القياس والتقعيد أكثر. وكان لكل مدرسة من هذه المدارس بعض المصطلحات التي تتميز بها عن غيرها، وكان بعض الكوفيين كان يتعمد تغيير المصطلحات لتمييز المدرسة الكوفية عن المدرسة البصرية. فمن الاختلافات الاختلاف في هذا اللفظ، فالجر وهو المشهور عند الآن في هذا الوقت في هذا الزمن وحتى في الأزمان السابقة، الجر مصطلح بصري والخفض مصطلح كوفي، وسيأتينا أيضا مثل هذا عندما نتحدث عن النعت والصفة. النعت هي الصفة لكنهما مصطلحان لمدرستين. فالخفض، ما معنى الخفض من علامات الاسم؟ أن تكون الكلمة قابلة للكسر، أن تكون الكلمة قابلة للكسر. فإذا قلت مثلا جلسة، هل تستطيع أن تكسر السين في جلسة؟ حاول. هل تستطيع أن تكسر السين في جلسة؟ لا، ما تستطيع، لأنه فعل، والفعل لا يقبل الجر، والجر من خصائص من علامات الأسماء. إذن الجر هو علامة من علامات الأسماء. لما تقول كريم، هل يمكن أن تجر الميم، أن تحرك الميم من كلمة كريم بالكسر؟ إذن هي اسم. فالجر يا أخواني علامة من علامات الأسماء. إذا صح دخول حرف الجر على الكلمة فهي اسم، ولذلك لا يمكن أن تدخل حرف الجر على الفعل. يذهب، لا صح أن تقول في يذهب، على يذهب، من يذهب، ليذهب، كي يذهب ونحوها. حروف الجر تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال، هذا النوع الأول. الثاني التنوين، الكلمة المنونة أو التي يمكن تنوينها هي اسم. فصالح اسم، وصح بمعنى أسكت اسم، مع أنها تدل على معنى الفعل لكنها اسم. سنتحدث عنها إن شاء الله أنها من أسماء الأفعال، سمى اسم فعل، لكنها هي في التصنيف إذا أردت أن تصنفها هي في مجموعة الأسماء. أما الحروف فلا تنون، والأفعال لا تنون. الألف واللام من علامات الأسماء، الألف واللام من علامات الأسماء. يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تأملوا فيها وانظروا أين الأسماء في هذه الآية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أنا سأفككها. اللام في لقد اسم؟ لا. قد اسم؟ ما يجر ولا يعرف بأل ولا ينون. طيب خلق اسم؟ ليست اسم. طيب نا اسم؟ نا ضمير. طيب الضمير اسم ولا حرف ولا فعل؟ الضمير اسم أو فعل أو حرف أو ضمير؟ وأنت ضميرك؟ ها؟ الضمير من الأسماء. وسنتحدث عنه بعد قليل، لا يقبل التنوين ولا يقبل الجر ولا يقبل ال، ومع ذلك هو اسم، وهذا هو الذي سيدعونا إلى أن نضيف علامة أو علامتين على العلامات التي ذكرها المؤلف من أجل أن تكون العلامات واضحة. الإنسان اسم دون تردد، لأنه يقبل ال، في ليس اسما، أحسن أحسن، طيب وما علامة تسميته؟ أحسني مكسور بسبب دخول حرف الجر عليه، طيب إذن هو اسم. تقويم منون اسم، إذن الجر والتنوين وأل التعريف. أنا أضفت قبل قليل في أول الحديث النداء، النداء يعني كون الكلمة مناداة، هذه علامة الرابعة من علامات الأسماء، أن تكون الكلمة مناداة، فالندى من علامات الأسماء. فإذا قلت يا رجل، يا صالح، يا طالب العلم، يا هذا، يا أنت، يا أنت، يا هؤلاء، كل ما وقع بعد يا النداء وصح أن يكون منادى هو اسم، كل ما وقع بعد ياء النداء وصح أن يكون منادى هو اسم. طيب لماذا يقيد بأنه وصح أن يكون منادى؟ لأن هناك بعض الألفاظ تقع بعد أداة النداء لكن ليس المراد منها النداء، انتبهوا، كل ما وقع بعد أداة النداء وصح أن يكون منادى، صح أن يكون منادى، هو منادى يعني فعلا تناديه، هذا اسم. لكن بعض الألفاظ تقع بعد ياء النداء ليس لأجل النداء، مثل يا ليت في القرآن كثير، يا ليت، يا ليتني كنت معهم، يا ليت قومي يعلمون، ليس هنا وقعت بعد أداة النداء. هل هنا ليس اسم؟ هل ليس اسم؟ نطبق كل العلامات اللي أخذناها الأربعة، يجر تقول في في ليتي، على ليتي، من ليتي، إلى ليتي، ما أتركه. طيب تنوين تنون، ليتا، ليت، ليت، ما تركه، يدخلها أل التعريف، ما تدخلها. طيب تنادى، هل تناديه، هل تنادي يعني في وقعت بعد أداة النداء، لكن هل يصح أن تكون منادى؟ لا. إذن إلى الآن إلى العلامات الأربع هذه هي ليست اسما. بقي العلامة الخامسة وهي الإسناد. مشكلة هذا في الكرسي، أنا أستأذنكم في أن يعني أكتب بعض الأشياء لأن قد تكون الكتابة أثبت في الصورة من الحديث الشفهي المباشر، فبعد إذنكم. التي لم يذكرها المؤلف وهي نافعة جدا لكن تحتاج منكم أن تركزوا أن تنتبهوا وأن تفهموا، كل العلامات الأربع التي سبقت علامات محسوسة، علامات لفظية، جر وتنوين وندى وأل، كلها تشوفها بعينك وتنطقها بلسانك، لكن العلامة الآتية علامة ذهنية معنوية، تريد منك أن تنشط الآن خلايا المخ عندك حتى تنتفع لأنها مفيدة جدا. العلامة الخامسة هي الإسناد. ما معنى الإسناد؟ هو أن تكون الكلمة مسندا إليها، أن تكون الكلمة مسندا إليها. سأعطيكم تدريبا على هذا ثم يعني نعود إلى تطبيقه على الاسم. كل جملة مفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية فيها ركنان، مسند ومسند إليه، افهمها كذا والآن سنطبقها. كل جملة مفيدة اسمية كانت أو فعلية فيها هذان الركنان المسند والمسند إليه. المسند إليه في هذه الجمل الإسمية أو الفعلية لا يكون الاسما، هو الاسم، طيب أشرح هذا. لما تقول مثلا جلس الشيخ وضاع القلم، هاتان جملتان فعليتان، جلس الشيخ وضاع القلم. الجملة الأولى سأشرحها والثانية عليكم. جلس الشيخ هذه جملة مفيدة، الذي حدث فيها هو إسناد الجلوس إلى الشيخ، إسناد الجلوس إلى الشيخ، يعني أنا أضفت إلى الشيخ شيئا، يعني أعطيت الشيخ شيئا معلومة نسبتها إلى الشيخ، أسندتها إليه، هذا الإسناد، أسندت الجلوس إلى الشيخ. أين المسند والمسند إليه فيها؟ جلس هي المسند، والشيخ هو المسند إليه، واضح؟ الشيخ هو المسند إليه. طيب الجملة الثانية نفسها تماما، أسندت القلم إلى الضياع. لا لا طيب جيد، أسندت القلم، أسندت الضياع إلى القلم، صح صح ولا لا؟ أسندت الضياع إلى القلم، هزوا رؤوسكم كده إذا كانت أسندت القلم إلى الضياع، يعني وصفت الضياع بأنه قلم، وصفت القلم بأنه ضاع، أي الثنتين؟ طيب أعيد التركيب وأنتم هزوا رؤوسكم بالقبول أو الاعتراض. أسندت الضياع إلى القلم، مرة ثانية أسندت الضياع إلى القلم، نعم صحيح، أسندت القلم إلى الضياع، هذه واضحة؟ إذن أين المسند والمسند إليه؟ أين المسند؟ المسند هو الضياع، والذي أسندت إليه الضياع هو القلم. هذه جملة فعلية. طيب الجملة الإسمية لما تقول مثلا أنت كريم ومحمد صادق، هاتان جملتان اسميتان تامتان صحيحتان، إذن فيهما الركنان المسند والمسند إليه. أين المسند والمسند إليه في الأولى؟ أسندت الكرم، اسمعوا أجيبوا بهز الرؤوس، أسندت الكرم إلى المخاطب أو أسندت المخاطب إلى الكرم؟ أسندت الكرم إلى المخاطب. أنتم لا تعتمدوا يا أخواني في النحو، نسيت أقولها قبل قليل في التنبيهات، في النحو لا تعتمدوا على ترتيب الجملة اعتمادا كاملا وتجعلونها قاعدة تطبقون عليها كل الجمل. النحو فهم، افهم، يعني هنا المسند في الأول ومسند إليه الثاني، هنا انعكست، والمعول عليه هنا ليس الترتيب، المعول عليه هو الجانب المعنوي أنك تفهم. إذن هنا سنقول أسندنا الكرم إلى المخاطب الذي عبر عنه بأنت. إذن أين الاسم؟ أين الاسم؟ حتما ودون تردد، أين الاسم؟ هو المسند إليه. كريم اسم لأنها فيها تنوين، لكن هي المسند، لكن كلمة مسند ما تنفعنا دائما، لأنه قد يكون المسند فعلا. الذي ينفعنا في تحديد الاسم هو المسند إليه، فالمسند إليه لا يكون الاسم، إذا ضبطت عملية الإسناد فالمسند إليه هو الاسم. هنا محمد صادق، أسندت ماذا إلى ماذا؟ أسندت الصدق إلى محمد، إذن أين المسند إليه؟ محمد، محمد هو المسند إليه، وصادق هو المسند. طيب ربما بعضكم يقول كل الكلمات التي الآن جعلناها أو صارت مسندا إليه هي كل الكلمات السابقة فيها علامات أخرى غير الإسناد، يعني ما الذي نفعنا؟ ما الذي أفادنا الإسناد؟ وش استفدنا الآن الإسناد ومن دوخة الرأس هذه الجديدة؟ لماذا لا نكتفي بالجر والتنوين والندى وأل فقط؟ أنت ممكن يدخل عليها النداء على رأيي يعني. يقال يا أنت مثل يا هذا، لكن هناك استعمالات أو كلمات ليس فيها من الأسماء ليس فيها علامة إلا الإسناد، مثل جلست أو جلست أو جلستي، جلست للمتكلم وجلست للمخاطب وجلست للمخاطبة. جلست أو جلست كم كلمة؟ كلمتان، جلس والتاء. جلس ليست اسما اختصار يعني، ليست اسما، ليس فيها جر ولا تنوين ولا ندى ولا أل ولا إسناد. طيب والتاء تاء حرف ولا اسم؟ التاء حرف. طيب التاء ضمير، ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير مخاطبة. اسم ولا فعل ولا حرف؟ هذا اللي يعنينا، الضمائر بندرسها لاحقا، لكن الآن نريد أن نفرز كل كلمة تمر علينا عبر هذه القوائم، أسماء أفعال حروف. التاء ضمير، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ما الدليل؟ ما العلامة؟ الإسناد إليه فقط، الإسناد إليه فقط، لا يجر، لا ينون، لا ينادى، لا تدخله أل التعريف، ليس كذلك؟ هو اسم من خلال، أو يعني حكمنا عليه حكما صحيحا أنه اسم من خلال الإسناد، لأننا ماذا فعلنا في كلمة جلست هنا؟ أسندنا الجلوس إلى التاء، سواء كانت في متكلم أو مخاطب أو مخاطبة. فالضمائر المتصلة أسماء، والمنفصلة أيضا، لكن المتصلة لأنها أصغر في الحجم فقد يكون فيها يعني شك هل هي أسماء أو حروف، لأن هي التاء هنا هجائيا هجائيا حرف واحد من حروف الهجاء وهي التاء، لكنها في هذا المكان في هذا التركيب ليست حرفا من حروف المعاني وإنما هي اسم. كيف تقول اسمه حرف واحد؟ أقول نعم، قد يكون الاسم مركبا من حرف واحد مثل هذا، والدليل على اسميته الإسناد. إذن الإسناد علامة معنوية تعطينا يعني درجة من اليقين والثقة أن الكلمة هذه اسم إذا أسند إليها، إذا صح الإسناد إليها. وربما تكفيك هذه العلامة الإسناد عن جميع العلامات اللفظية السابقة، لكن العلامات اللفظية السابقة أيسر وأسهل لأنها لفظية مباشرة، أما الإسناد فهو يحتاج إلى تأمل وتفكير. يقول المؤلف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض هي، الآن بدأ يعدد حروف الخفض، وهذه سوف تأتينا مفصلة إن شاء الله في الدرس الأخير عند الحديث عن المجرورات، ولذلك لن نقف عندها كثيرا، سنقرأها قراءة ونعيد الحديث عنها عند الحديث عن المجرورات، وهي معروفة، هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. حروف القسم هي حروف الخفض، هي حروف خفض، يعني ضمن حروف الخفض حروف القسم، لكنها لأنها تدل على معنى خاص سميت حروف القسم لأنها تدل على القسم، لكن إعرابا هي حروف جر. لما تقول والله، لفظ الجلالة هنا اسم مجرور بالواو، لما تعرب والفجر الواو حرف جر، والفجر اسم مجرور، والشمس وضحاها والعصر والليل ونحوها، هذه كلها كل حروف القسم حروف جر. طيب النوع الثاني الفعل، النوع الثاني من أنواع الكلمات هو الفعل، والفعل له علامات كثيرة أشار إلى بعضها المؤلف هنا بقوله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قد، وهي كلها علامات لفظية، قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فالحرف الأول أو العلامة الأولى وهي قد تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع، الفعل الماضي والفعل المضارع، قد أتى وقد يأتي، قد جاء وقد يجيء، قد نام وقد ينام. وإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع فهي تفيد إما التقليل أو التحقيق والتكثير. الأشهر فيها أنها تفيد التقليل، لما تقول قد يحدث قد يأتي، لكنها في استعمالات أخرى تفيد التقوية والتحقيق والتكثير، كقول الله جل وعلا: قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني فعلا يعلم الله، ولا يليق بجلال الله جل وعلا أن تقول يمكن أو ربما يعلم الله أو تقلل من علم الله. فقد هنا وإن دخلت على الفعل المضارع هي تدل على التحقيق وعلى التكثير. والشاعر يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ليس للتقليل، هذا دائما كثيرا تحقيقا يدرك المتأني بعض حاجته، ودائما وكثيرا يكون مع المستعجل الزلل والخطأ، سواء في حديثه أو في مواقفه أو في ردود أفعاله أو حتى في قيادته لسيارته. يدرك المتأني بعض حاجته ويكون مع المستعجل الزلل تحقيقا، فدخلت عليها قد. أو السين التي تفيد الاستقبال، أو سوف، وهما أختان، هما حرفان يفيدان الاستقبال، كقول الله جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله جل وعلا: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فإذا دخلت السين أو سوف فالكلمة التي بعدهما هي فعل. والأمر العلامة الرابعة التي ذكرها هي تاء التأنيث الساكنة. لحظة، أنتهي من هذه. تاء التأنيث الساكنة يعني التي تأتي في آخر الفعل مفتوحة، يعني ليست مفتوحة محركة بالفتح، يعني غير مربوطة، التاء المفتوحة هذه، مثل جلست وقامت وذهبت وأخذت وصاحت وسرقت وصدقت وصلت وقامت وصامت ونحوها، هذه تدخل على الفعل الماضي. هنا المؤلف لم يفصل بين علامات الفعل الماضي وعلامات الفعل المضارع وعلامات فعل الأمر، لأنه يظهر والله أعلم أن تقسيم هذه الأفعال إلى الماضي والمضارع والأمر تقسيم ظاهر واضح، ولا أظن أن أحدا منا الآن سيشكل عليه التمييز بين الماضي والمضارع والأمر. فالماضي يدل على الزمن الماضي، المضارع يدل على الزمن الحاضر الممتد إلى المستقبل، والأمر يدل على الطلب. والنحويون في كتبهم الأخرى الموسعة يذكرون لكل فعل من هذه الأفعال علامته التي تميزه عن غيره، فعلامات الفعل الماضي كذا، وعلامات الفعل المضارع كذا، وعلامات فعل الأمر كذا، لكن هذا يعني يطلب في حينه، والمقصود هنا تمييز الفعل عن الاسم وعن الحرف. الأمر الأخير، الجملة الأخيرة أو الباب الأخير في هذا هو النوع الأخير، هو الحرف، النوع الثالث من علامات من أنواع الكلمة، من أقسام الكلمة هو الحرف. والحرف هنا ليس المقصود به حرف الهجاء الذي هو ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال، المقصود به حروف المعاني التي يسميها النحويون والعلماء حروف المعاني. حروف المعاني وهي حروف الجر مثلا، الحروف التي تدل على معاني، لكن ما يتبين المعنى إلا بإدخالها على غيرها. يعني لما تقول مثلا لن هذه تفيد النفي، معناها النفي، لكن لن ماذا؟ غير ظاهر، حتى تدخلها على الفعل المضارع تقول لن يحضر، لن يجلس، لن يذهب، فيتبين النفي فيها من خلال الكلام الذي يأتي بعدها. وليس للحروف علامات، لا، النحويون لا يذكرون في الغالب والأكثر لا يذكرون للحرف علامات. لماذا؟ لأنك إذا عرفت علامات النوع الأول وعلامات النوع الثاني فمن السهل أن تعرف النوع الثالث دون أن تحتاج معه إلى علامات. فأقسام الكلمة ثلاثة هي الاسم والفعل والحرف، والمقصود بالحرف هنا هو الحرف الذي جاء لمعنى وليس حرف الهجاء. هذا هو أول مدخل يعني وتمهيد للحديث عن الكلام الثقيل المفيد الذي سيأتي غدا إن شاء الله، وهو الحديث عن الإعراب والبناء. فأرجو منكم غدا أن يعني لا تأكلوا كثيرا، لا تشبعوا كثيرا، نعم، وحاولوا أن تمارسوا شيئا من الرياضة البدنية مشيا حول المسجد قبل البرنامج، لأننا غدا يا أخواني سنبدأ بالنافع الذي نحتاجه، وسيستمر معنا إن شاء الله ما بقينا نتحدث اللغة العربية. أحد الأخوة عنده سؤال قبل أن نختم، تفضل. لا الأخ هذا، عفوا، تفضل. معنى الاستقبال الشيء الذي سيحدث في المستقبل، كان تقول سأفعل كذا، إذا قلت أفعل بلا سين فإنك تدل على أنك تفعل الشيء الآن. أتحدث معك، أجلس في المسجد، لكن سأتحدث شيء ستفعله في المستقبل، هذا الاستقبال. تفضل الأخ اللي سأل. صيغة السؤال للإسناد، أي سؤال؟ يعني في الاختبار، يعني في بداية الأسبوع الرابع إن شاء الله سوف تأتيك الإجابة. تفضل يا أخي الكريم. الأجرومية هذا متن لعالم من صنهاجة اسمه محمد بن داود الصنهاجي، مشهور بابن آج الروم، هو كتب ابن آج الروم مشهور كذا، هو كتب هذا المتن فنسب المتن إليه وسمي متن الآج الرومية. تفضل يا أخي. كثيرة، يعني تاء الفاعل التي تدل على المخاطب أو المتكلم أو المخاطبة، هذه علامة من علامات الأفعال، وياء المخاطبة ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. ابن مالك يقول بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، تاء فعلت وتاء أتت ويا افعلي، يا المخاطبة ونون أقبلن، نون التوكيد الثقيلة هو الخفيفة. نعم، أعد السؤال. يعني يسأل هنا عن نص المتن، يقول الحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني ما لا يصح معه علامة الأسماء ولا علامة الحروف، فالدليل هنا بمعنى العلامة. تفضل يا أخي. نعم، جيد. الفعل هو ما دل على معنى مقترن بالزمن، بارك الله فيك. الفعل هو الذي يدل على معنى لكنه مربوط أو مقترن بزمن،